السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان الفرقة الطائفة المنصورة للشيخ الإمام حافظ أحمد حافظ أو حافظ بن أحمد حكمي، ونحن ما زلنا في أبواب الشفاعة، أنواع الشفاعة. تفضل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في جوابه عن سؤاله كم أنواع الشفاعة، قال رحمه الله تعالى في أنواعها: الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته. تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي، ولا بأس أن نعيد باختصار. فأول من يفتتح باب الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي فيطرق باب الجنة فيقال: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. فيقول الخازن: أمرت ألا أفتح إلا لك. ويفتح يفتح له باب الجنة ويدخل، ثم تدخل أمته، ثم بقية الأمم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون ونحن الآخرون. فهم الآخرون عصرا والأولون فضلا، وهذا فضل من الله ومنا على هذه الأمة المحمدية. وأكثر وأول من يجوز الصراط أمته صلى الله عليه وسلم. تفضل. الثالثة الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. الثالثة، وقد أيضا تكلمنا عنها، في قوم الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. وبعض العلماء يقول ليس هناك دليل واضح على هذا، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من الأدلة على ذلك خروج أهل الكبائر من الأمة من النار، وكذلك الحديث عن الصراط وأن الأنبياء كان دعاهم اللهم سلم سلم، فهذه شفاعة أيضا. وكذلك يعني وحديث كثيرة تدل على هذا المعنى. نعم. الرابعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما، فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الثانية الرابعة، وهي تتطلب وقفة مهمة جدا، لأن الخوارج والمعتزلة قد أنكروها، وهي الشفاعة في قوم دخلوا النار من عصاة الموحدين أن يخرجوا منها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي حديث: شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن شفاعاته أنه عندما يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى وسل واشفع تشفع، يقال له: أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي رواية من كان في قلبه مثقال خردلة، وفي رواية من كان في قلبه أدنى من مثقال خردلة أو حبة من إيمان. فأهل الإيمان لا يخلدون في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك أن مرتكب الكبيرة له عدة أحوال، لأنه إما أن تكون هناك كفارات ماحية يمحو الله بها السيئات، وإما التوبة الصادقة بشروطها المعتبرة، وإما شفاعة من يأذن الله تبارك وتعالى له من الشفاعة. وإما كثرة الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة له أهم في عقيدتهم تتمثل في أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام خلاف الخوارج والمعتزلة. والأمر الثاني أنه لا يطلق عليه اسم الإيمان بالكلية، يعني لا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان، لا يعطى كمال الإيمان ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يسلب عنه الإيمان كما تقوله من الخوارج والمعتزلة، بل يقولون إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. الأمر الثالث أنه إن مات ولم يتب من الكبائر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. والأمر الرابع كما قال الله تبارك وتعالى، الأمر الثالث إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إن أدخل النار فإنه لا يخلد فيها بل يخرج بعد تمحيص وتطهير، بل يخرج بعد تمحيص وتطهير من النار فإنه لا يخلد فيها. ولذلك فإنه عندما يؤتى بالموت كما تقدم لنا فيذبح بين الجنة والنار، هذا لا يكون إلا بعد إخراج أهل التوحيد ممن أدخلوا النار بسبب معاصيهم، ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم. غلاة المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فيسوون بين إيمان أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبين أفجر خلق الله ممن ينتسبون إلى الإسلام، ويقول يتبجح أحدهم فيقول إيماني مثل إيمان جبريل، وهؤلاء عندهم طمع كاذب وهم المرجئة، لأنهم أخرجوا الأعمال من ماهية الإيمان، لذلك سموا بالمرجئة. وهناك مرجئة الفقهاء يقول العمل ليس من الإيمان ولكنه واجب، فيتفقون مع أهل السنة في ثلاثة أمور. أولا وجوب العمل، وثانيا أن صاحب الكبيرة تحت المشيئة، وثالثا أنه لا يخلد في النار، ويفارقونهم في أنهم لا يعدون العمل من ماهية الإيمان، وقد يعبر على أكتافهم المرجئة الغلاة. وأما الخوارج فإنهم يكفرون بالكبيرة بل وبالصغيرة أحيانا، يكفرون بالكبائر وقد يكفرون بالصغائر، ويقولون أنه خالد مخلد في النار، وهم على قسمين: الخوارج الخلص يقول هو ابتداء كافر وفي الآخرة خالد مخلد في النار، المعتزلة يقولون لا، هو في الدنيا في منزلتين بين المنزلتين، أي لا مؤمن ولا كافر، لكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. فوافقوا الخوارج في المآل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون من النار، أن الله يميتهم إماتة ثم يخرجهم من النار وقد امتحشوا، صاروا فحما، فيخرجون ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات بحسب أعمالهم، ثم يلقون في نهر يسمى نهر الحياة أو نهر الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة البذور التي يحملها السيل عندما يجري في الأودية، إذا خف يلقي تلك البذور يمينا وشمالا في جنبات الوادي، ثم تنبت تلك الحبة بشكل أصفر صفراء ملتوية إلى أن تصبح خضراء معتدلة، وهكذا شأن هؤلاء، ويلقون في أرض في نهر الفردوس، فيفيض عليهم أهل الجنة مما أعطاهم الله عز وجل فيدخلون الجنة، ولا يبقى في الجنة مؤمن، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يبقى في النار، حتى إنه يبقى في الجنة فضل فيخلق الله لها أقواما فيجعلهم في ذلك الفضل من الجنة. وأما النار فإنها عندما كلما ألقي فوج فيها فوج تقول هل من مزيد، ثم يركب يأكل بعضها بعضا وتشتكي إلى ربها إني أكل بعضي بعضا، حتى يلقي الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني حسبي حسبي يكفيني، ويبقى فيها الكفار الذين كتب عليهم الخلود في النار والعياذ بالله. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراط يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة. السادسة الخامسة إيش؟ الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الملائكة والنبيين والشهداء والأولياء ومن أذن لهم الله عز وجل بالشفاعة، فيشفع لهم في رفع درجاتهم. ومن أدلة ذلك حديث أبي سلمة، قصة أبي سلمة رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، وارفع درجاته في المهديين. فالجنة درجات كما أن النار والعياذ بالله إيش دركات. فإذن هذه أيضا تكون له صلى الله عليه وسلم ولمن أذن له الرب سبحانه وتعالى في أن يشفع. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة: الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب كما في مسلم وغيره. ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط وعزتك. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها، فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها في الكتاب والسنة. نعم. السادسة: شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار. الشفاعة العظمى وشفاعة افتتاح الجنة، باب الجنة، وهذه الثالثة خاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يشفع لعمه أبي طالب فيوضع في ضحضاح من نار يفوح منه دماغه ويرى أنه أشد الناس عذابا. أبو طالب قام بالدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، حتى إنه قد حاصره المشركون 3 سنين مع رسول الله، حاصروا بني هاشم وبن المطلب في شعب أبي طالب 3 سنوات، وهو يعلم أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن التعصب لما عليه الأباء والأجداد منعه من ذلك. وإلا فهو يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. عندما حضرته الوفاة في 10 من الهجرة، وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بحزنين: وفاة أبي طالب ووفاة من؟ أمنا خديجة رضي الله عنها. يسميه بعض المؤرخين عام الحزن، لكن هذه التسمية يعني ما تنبغي، لأن النبي راض بقضاء الله وقدره ولو حزن. البشر من طبيعته أن يحزن، لكنه راض كما قال عندما توفي ابنه إبراهيم، قال: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. لما حضرته الوفاة كان عنده أبو جهل وغيره من بعض المشركين، فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يرزقه خاتمة طيبة، وناداه بكلمة يعني تحرك القلب: يا عم. وعم الرجل صنو أبيه. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل ومن معه من المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هم يعلمون أنهم لو قالها انتهى الإشكال، لكن أحيوا في ذهنه جذوة الجاهلية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال المشركون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعادها ثالثة، فأعادوا عليه ثالثة، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يصح ما يتداول من بعض الكتب من قصة إسلام أبي طالب وأن الله أحياه إلى رسوله فأسلم، هذا كله هراء وتخريفات ودجل ما أنزل الله بها من سلطان. ثم إنه ختم أنواع الشفاعة بما ذكرته لكم من قصة النار، أنها يعني تشكو إلى الله عز وجل أن بعضها يأكل بعضا، فيضع الجبار قدمه في النار فتقول: قط قط، أن يكفيني يكفيني. ويبقى أهل النار الذين هم أهلها، وهم المشركون مخلدون خالدون مخلدون فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل الصلاة أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بقية المسجد؟ لأن كثيرا من الحجاج يحرصون على الصلاة أمام قبره صلى الله عليه وسلم. أفضل مكان للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سائر المساجد هو الصف الأول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. الصف الأول أفضل حتى من الروضة، لأن لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الروضة بخاصية خاصة. أما تعمد بعض الناس الصلاة إلى القبر، إن تعمد التوجه إلى القبر بطلت صلاته. إن تعمد التوجه إلى القبر بطلت صلاته. أما إن قدر أن القبر صار يعني أمامهم مسافة بعيدة دون أن يرتب لهذا فلا شيء عليه إن شاء الله. ولذلك تحري بعض الناس أن يصلي متجها إلى القبر، حتى أن بعضهم لما يكون في صف يمين أو يسار يحاول يلوي نفسه حتى يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر، فهذا صلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها. فلا تتوجه القبر، توجه إلى ربك سبحانه وتعالى، والصلاة لها قبلة وهي الكعبة، لا شأن لها بالقبور وأصحاب القبور. والتوجه للقبر بدعة خطيرة قد تؤدي إلى عبادة صاحب القبر، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وألا نتوجه إلى القبر بحال من الأحوال، حتى إذا سلمنا ننصرف، ما نقف طويلا عند القبر. والتردد على القبر بدعة من البدع. بعض الناس يريد أن يأتي كل بعد كل صلاة يذهب يسلم، وهذه بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا قبري عيدا بالتردد عليه مرة بعد مرة. فانتبه يا عبد الله، كان عبد الله بن عمر لا يزور القبر حتى يقدم من سفر، فيأتي ويسلم ويمضي في سبيله. والقبر لا تشد إليه الرحال، وإنما تشد الرحال إلى المسجد للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. ثم إن الصلاة في المسجد النبوي هي خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل يتخلص الإنسان من الأشياء التي كانت معه أو استخدمها عند فعل محرم، أو الأشياء التي تذكره بمثل تلك المواقف؟ الواجب على المسلم أن يبتعد عن كل أمر يدعوه إلى المعصية. فإذا كانت بعض الآلات المحرمة موجودة عليه أن يتلفها، وإذا كانت بعض المغريات عليه أن يبتعد عنها، وإذا كان هناك مجالس سوء عليه أن يبتعد عنها. يقول النبي يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ماذا؟ ريحا خبيثة. فتنبه يا عبد الله، انتبه لنفسك، احذر من جلساء السوء، والمرء على دين خليله. أي شيء يذكرك بالمعصية أو بما كنت عليه من تقصير في جنب الله ابتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: مولانا المعظم، هل النظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة؟ لأن شيخ طريقتنا قدم معنا للحج ويقول إن النظر إلى قبر رسول الله أعظم من النظر إلى الكعبة. آمنت بالله. يا أخي الكريم، وفقك الله، وأنت تسأل تريد الحق وتريد الأجر وتبحث عن الحق، وجئت من بلادك تبحث عن عبادة صحيحة أو عن زيارة صحيحة وعن حج صحيح، أليس كذلك أخي السائل؟ أنت جئت لهذا الغرض، لا شك أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحث عن ماذا؟ عن سنته واتباعه والسير على نهجه قولا وعملا واعتقادا. يا عبد الله، ليس في النظر إلى القبر أي فضل أبدا، بل هو بدعة من البدع التي اخترعها الناس. لا نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا النظر إلى قبر غيره. نقول لمن يفتيكم بهذا، نسأل الله له الهداية والتوفيق، نقول لمن يفتيكم بمثل هذه الفتوى: تعالى نحن وأنت نتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن ضالته ماذا؟ الحق، أن وجده إيش؟ اتبع. تعالى إلى كلمة سواء: هل في كتاب الله عز وجل ما يدعو إلى النظر إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أجيبوني عباد الله، لا والله وتالله وبالله. طيب نأتي إلى السنة، هل في سنة رسول الله، هل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يدعونا إلى النظر إلى القبر؟ لا والله وتالله وبالله، وأنا أمهلك إلى أن نموت أنا وأنتم، إلى أن نموت أن تأتوني بآية أو حديث تؤيد هذا، هذه الفتوى الضالة التي لا دليل عليها لا من الكتاب ولا من السنة. وأنت يا عبد الله تبحث عن الحق وتبحث عن الخير وتبحث عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإياك وهذا المعتقد الفاسد. لا تصوب نظرك نحو القبر، إذا جئت لتزور سلم ثم انصرف، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تنصرف. حتى الدعاء لا تدعو عند القبر، الدعاء عند القبر بدعة، ودعاء صاحب القبر شرك بالله، ولو دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو قلت مدد يا رسول الله فهذا شرك، ولو قلت مدد يا حسين هذا شرك، ولو قلت مدد يا بدوي هذا شرك، ولو قلت مدد يا نقشبندي هذا شرك، ولو قلت مدد يا مرسي يا شاذلي يا مرغني يا ختمي يا تجاني يا جيلاني يا عيدروس يا ابن الرومي، كل هذه الدعوات شرك بالله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فانتبه يا عبد الله، الشرك خطير ودعاته كثيرون لا كثرهم الله، فانتبه، انتبه، أصلح أعمالك. والله معرفة التوحيد والشرك من الشرك أولى من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والحج. قبل بضع سنوات جاءني أحد الحجاج من بلد ما، وقال: أنا منذ 30 سنة وأنا أجمع من أجل أن أحج، وهذا العام جاءت علي القرعة، وقبل أن آتي إلى الحج ذهبت إلى مكان الأغنام واشتريت أكبر خروف وجدته وذبحته على أعتاب السيد فلان، نسأل الله العافية. فهل بقي علي عمل يصحح حجي بعد هذا؟ فتكلمت عن التوحيد والشرك والفرق بينهما، وأن هذا العمل شرك بالله لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وذكرت الآيات والأحاديث الواردة في هذا الشأن. لكن هذا الرجل يبدو أن جذوة الإيمان في قلبه قوية. لما نزلت إلى موقف السيارة وإذا به يصل معي، قال: يا أخي والله إني كنت أقرأ هذه الآيات وكأنني لا أفهمها، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكرت آيات كثيرة في هذا الباب: أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني قال ادع البدوي ولا نقشبندي ولا الشاذلي، وإذا سألك عبادي عني إيش؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن. وقال ربكم ماذا؟ أدعو زيدا أو عمرا. وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انتبه يا عبد الله، الحق نفسك، لا تتوجه إلى أصحاب القبور كما يأمركم بذلك أهل الشرور. فهذا أمر يورد المخاطر الكثيرة. توجه إلى الله وحده، توجه إلى ربك. إذا سألت فاسأل من؟ تسأل حسين البدوي، النقشبندي، المرغني، زيد عمر؟ إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. فقل مدد يا الله، أغثني يا الله، أدخل الجنة يا الله. ما هناك واسطة بينك وبين الله، الله لا يحتاج إلى واسطة. تقول ما يستجاب لك إلا عن طريق الشيخ فلان، شيخ الطريق الإبليسي. إياك ثم إياك يا عبد الله، إياك أن تعتقد أن ثمة واسطة بينك وبين الله عز وجل. والله من اعتقد أن بينه وبين الله واسطة فهو كافر مشرك خارج من ملة الإسلام، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والله لو صلى، لو صام، لو حج، لو زكى، لو فعل ما فعل، لو بر والديه، كل هذا مردود عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستميحكم عذرا، لدي عمل آخر الآن، أنا مضطر للخروج. وغدا إن شاء الله عندنا كتاب منار السبيل، كتاب الحج من منار السبيل بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.